العام ثلاثة أقسام، حتى الآيات العامة ما تعرفها. العام تدخل في العام فتجد فيه أنواع. يقولك العام قبل أن تدخل في الخاص، العام يأتي في القرآن على ثلاثة أنواع: عام باق على عموم غير مخصص، عام مطلقا، زين، يقول وهو عزيز يعني قليل قليل. ولذلك السيوطي قال لا يوجد ولم يوجد لذلك إلا، وذكر مثالين فقط، قال وهو بكل شيء عليم. يعني ما يمكن أن نقول والله بكل شيء عليم إلا كذا، ما يمكن، لأن الله علمه وسع كل شيء، علمه وسع كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء. خلقكم من نفس واحد، ما يمكن أن يأتي واحد من بني آدم لم يخلق من آدم، كلنا نرجع لآدم عليه السلام. خلقكم من آدم، من نفس واحدة. هل فقط مثالين ولا في أمثلة غيرها؟ هو يقول ما في الاثنين، نقول لا فيه أكثر. الآن أعطيك مثال: حرمت عليكم أمهاتكم. هل يمكن يأتينا شخص يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلا هذا الشخص يجوز أن يتزوج بأمه؟ ما يمكن. حرمت عليكم أمهاتكم باق على عمومه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ما يمكن أن يستثنى منها شيء. طيب هذا مثال غير ما ذكر السيوطي. طيب والله على كل شيء قدير، أليس باق على عمومه؟ ما يمكن يأتي شخص يقول الله على كل شيء قدير إلا هذا الشيء لا يقدر عليه الله، مستحيل. الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما. فقول المؤلف هنا يعني هذا فقط مثالين، لا في أكثر، في أكثر من هذين المثالين. لكن لو جاءك واحد قال لك طيب قوله تعالى وأحل الله البيع، يأتينا واحد يقول لا في بيع محرم، كيف الله يقول وأحل الله البيع؟ نقول نعم، أحل الله البيع الذي أباحه، وفيه بيوع محرمة، ففيه بيوع محرمة جاء بها السنة وجاء بها القرآن. فكلمة وأحل الله البيع وحرم الربا هذا لم يكن من النوع الباقي على عمومه، هذا يأتيك الآن. يقول النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، نقول هذا عام لكن في شيء مخصوص منه، فخرجنا منه البيوع المحرمة، البيوع المحرمة تخرج من هذا، والربا محرم ويستثنى منه مثل بيع العرايا، مستثنات من الربا. كذلك مثلا يعني مثل ما ذكرنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، نقول جميع الخلق خاسرون إلا من تمسك بقول تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء مستثنون. إذن نقول هذا عام مخصوص. طيب ولله على الناس حج البيت، هذا عام ولا خاص؟ نقول عام. هل هو مخصوص؟ نعم. كيف مخصوص؟ أكمل الآية: من استطاع، من استطاع، فهو الله عز وجل أولا قال ولله على الناس عام، يدخل فيه كل الخلق، ثم استثنى قال من استطاع، يعني من استطاع يجب عليه الحج، من لم يستطع يسقط عنه، وهكذا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل كل مطلقة تتربص إذا طلقت أنها تعتد بالقروء الثلاثة؟ نقول لا، الحامل بالوضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهكذا نجد استثناءات. استثناءات دائما تخرج العام من عمومه إلى أن يكون عاما مخصوصا، وهذا هو كثير في القرآن، كثير في القرآن جدا، وتجد علامته في الكثير علامة إلا، الاستثناء، الاستثناء إلا الذين، إلا الذين كثير. يقول لك والذين، والذين يقول لك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ثم قال إلا الذين آمنوا، وهكذا تجد إلا. يقول لك مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين، إلا استثناء، استثناء من هذا العموم. طيب في نوع ثالث وهو العام الذي أريد به الخصوص، يعني من أول وهلة ما يراد به العموم أصلا، يراد به الخصوص، يعني أطلق بلفظ عام وهو لا يراد به العموم، لا يراد به العموم. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس هذا رجل اسمه نعيم بن مسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ قال إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان بعد غزوة أحد قال سنأتي إليهم ونستأصلهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقول تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمد وأصحابه. وأنت أصلا في كلامك، في كلامك تتكلم تستعمل هذا الأسلوب العام، العام الذي يراد به الخصوص. مثل ماذا؟ لما تجد شخص يتكلم في كلام لا يليق تقول يعني مثل هؤلاء الناس الذين يتكلمون في أعراضنا كذا، تقول مثل هؤلاء الناس، أنت ما تريد الناس كلهم، تريد هذا الشخص. ومثلا لو جئت أنت وقلت مثلا لشخص في البيت أو لامرأة في البيت أغسلي الملابس، هل تريد الملابس كلها النظيف والجديد وكل شيء؟ لا، أغسلي الملابس يعني ملابس تحتاج إلى غسل، أغسلي الأواني يعني الأواني تحتاج إلى غسل. فهذا أصلا أطلق لفظ عام أطلق وراد به الخصوص، يراد به الخصوص، هذا مستعمل، مستعمل في القرآن أو مستعمل حتى في كلام الناس. طيب طيب يقول كيف نفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص؟ قال الفرق أن الأول العام المخصوص الأول حقيقة والثاني مجاز، يعني ليس هو حقيقة مجاز، يعني مقصود به أنه ليس المراد به حقيقة أنه العام أنه عام، وإنما مراد به خصوص، مراد به خصوص يعني أنك تقصد به شخص معين. أم يحسدون الناس، ما تريد الناس كلهم، تريد شيء معين. قال والقرينة، قال أن قرينة الثاني عقلية والأول قرينته لفظية، يعني من الكلام نفسه قرينته لفظية، إلا الذين آمنوا لفظية، لكن هذا لا، هذا يدرك بالعقل، يدرك بالعقل. لما يقول تدمر كل شيء، كل شيء دمرته الله عز وجل، يقول إلا، ولم قال تدمر كل شيء، بين الله سبحانه وتعالى أنها لا تدمر كل شيء، قال قال لا ترى إلا مساكنهم، لا يرى إلا مساكنهم، المساكن موجودة. دمرت كل شيء؟ لا، ما دمرت السماوات، ما دمرت الأرض. فتدمر كل شيء يعني بالعقل أنها تدمر كل شيء قابل للتدمير. وكقوله تعالى في ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، هل أعطيت كل شيء؟ لا، أعطيت كل شيء يناسب الملوك، وأوتيت من كل شيء يتناسب أو ما يتناسب مع الملوك. طيب إذن قرينته ماذا؟ قرينة عقلية، قرينة عقلية. قال هل يجوز أن يراد به واحد ولا ما يمكن؟ قال يجوز، إن الناس قد جمعوا لكم واحد، يجوز بخلاف الأول، الأول لا يجوز. طيب هذا الآن عرفنا العام أنه أقسام ثلاثة، عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام يراد به الخصوص.